بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: وفي سنية ركعتي الطواف ووجوبهما تردد. شرعية ركعتي الطواف هذا أمر مجمع عليه، إيقاع الركعتين بعد الطواف هذا أمر مجمع عليه، لكن حكم هذه الصلاة هل هي واجبة أم هي سنة فقط؟ هذا موضوع خلف في المذهب. ذهب بعضهم إلى أنها سنة متمسكا بذلك، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي اسمه ضمضم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن شرائع الإسلام فذكر له الصلاة التي وجبت عليه، فسأله الأعرابي هل علي شيء؟ قال لا إلا التطوع. وكونه عليه السلام قد أخبره بالنفي في موقع البيان والتبليغ دليل على أنه لا توجد صلاة واجبة إلا الخمس. فإن قال قائل بأن قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقرينة الحال ما كان فرضا عينيا متكررا، هذا احتمال، لكن ما الدليل على أنه قصد إلى هذا وأنه لم يقصد النفي المطلق لهذه الصلاة الصلوات على وجه الإطلاق؟ المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية ظنية لوجود الاحتمال في موضوعها كما هو معروف، إذا تعارض احتمالان أو أكثر من احتمال في موقع الحكم فإن ذلك الموضع يعتبر مقام الاجتهاد، والحكم الذي ينجز في هذا الموضع لا يكون إلا ظنيا. حتى لو استدلنا بهذا الحديث وبينا وجه دلالته على هذا الحكم فهذا التبيين مرتبته أظن وليس القطع، والذي خالف في هذا ورأى بأن هذا الدليل ليس حجة قاضية بالحصر فيما ذكره النفس فهذا أيضا قول له وجه. ولكن الذي يظهر أن هذا الحديث ظاهر في عدم وجود الصلاة المفروضة إلى الصلوات الخمس، لأن صلاة الجمعة ما هي إلا صلاة قامت مقام الظهر، وصلاة الجنازة ليست من فروض الأعيان، فلذلك لا يمكن أن تدخل في هذا المقام لأنه الكلام فيه مسوق لبيان الفرائض العينية. إذن هذا وجه المسألة ووجه دلالة الحديث بين، وهو ظهوره في هذا الحصر، وإذا كان هذا مسلما فهذا هو حجة من قال بالوجوب، من قال بالسنية. من قال بالوجوب يقول هذا نسك منفصل له خصوصيته قد أخذناه عن صاحب الشريعة، وما رأيناه ترك هذه الصلاة بعد الطواف ومواظبته على ذلك وإجماع الأمة على شرعية هذا الفعل، هذا أمر يدل على أن هذه الصلاة واجبة. ومنهم من الفقهاء من فصل في المسألة فرأى التبعية، ما دام أن هذه الركعة تنسب إلى الطواف فوجه هذه الإضافة قاضي بأن الطواف الذي يكون واجبا الصلاة بعده بحكم التبعية تكون واجبة، والطواف الذي هو نفل وسنة فالصلاة بعده تكون سنة. هذا اجتهاد واستدلال بالحال، وهذا الضرب من الاستدلال، وإن كان البعض قد يقدح فيه بدعوى أن هذا الأمر لا دليل عليه، وأنها أن السنة دائما أفعالها ليست كلها سنية، لأنه كما هو معروف أن الوجوب قد يقع فيما هو سني أيضا باعتبار أنه يحقق ماهيته، لكن اسم الوجوب الذاتي وليس الوجوب الشرعي. فإذا قلنا مثلا لا تصح النافلة إلا بقراءة الفاتحة مثلا، وقل الفاتحة واجبة في النافلة، وليس القصد من هذا أن الله تعالى ألزمنا بالنافلة وأن الفاتحة واجبة فيها تبعا لذلك. معنى واجبة أنه لا يمكن أن توجد هذه الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، هذا وجوب ذاتي حقق الماهية. ولو أن الإنسان خرج من الصلاة ولم يصلي على مثل من لا يرى الشرع مقاضيا للوجوب فإن ذلك لا يضر، لكن لن يحقق النفل إلا بقراءة الفاتحة. إذن فليس كل ما تركب من النوافل أو تركبت منه النوافل يقضى له بالسنية، بل للإتيان بتمام حقيقة النافلة وما هو سنة قد يكون ذلك مدرجا في الوجوب. والذي يظهر أن هاتين الركعتين واجبة هي، وأن ذلك الحديث إنما جرى مجرى غالب، أنه رب النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام يبين ما هو الغالب وما هو الذي يمكن أن يجاب به في بيان الأركان. فإذا كان قد سكت عن هذا فإنه ما سكت عنه لأنه يسقط فرضية هذين الركعتين، وإنما سكت عنه لأن المحل محل بيان أركان الدين، لذلك سكت عنه. ثم إنه ذكر الحج، وذكره للحج قد يكون كافيا في بيان اندراج هذه الركعتين فيها. على كل فالذي يظهر هو الوجوب، وأنه لا يمكن أن يقع الطواف إلا بفعل هذه الصلاة. هذا هو الظاهر في هذا الفرع الثاني. ونجب كالإحرام بالكافرون والإخلاص الذي ورد في كثير من المواضع هو قراءة القرآن المناسب للحال، ذلك يقرأ في صلاة الاستسقاء ما يناسبها، وصلاة الكسوف ما ينا إلى آخره، إلا ما ورد التنصيص عليه. وفي الحج جرى الشارع على رفع جميع المسخ الذي أحدثه المشركون في هذه العبادة الإبراهيمية، أن الحج عبادة إبراهيمية كان قد شرعت في ملة إبراهيم، وكانت من أجل ترسيخ التوحيد لله رب العالمين، ولا يمكن للتوحيد أن يترسخ إلا بفصل الخالق عن المخلوق في العقيدة وفي الأفعال والتصرفات. وصورة الإخلاص فيها التجريد والتخلص من كل ما يمكن أن يتعلق به الشخص في الدنيا، وصرف كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. والكافرون فيه إظهار التبرئة من هذا الذي عليه المشركون من مسخ العقيدة الإبراهيمية، وهذا يقع دائما للأمور التي قد تكون مؤسسة في أول أمرها على الخير، ويكون المؤسس قد بناها على مطلب شرعي وعلى أمر ديني، ثم بعد ذلك يتغير الأمر والإنسان ميال إلى الشرك لأنه يحب أن يسند الأشياء إلى الماديات فينحرف بهذه العقيدة من أصلها إلى غير أصلها. وهذا قذر في كثير من الأمور الآن التي تنكر وهي في الحقيقة من المنكرات. فالناس عندما يؤسسون فعلا معينا يؤسسون على أساس شرعي لمطلب شرعي، ثم يخلف من بعدهم خلف فيبدل هذه الأشياء ويحرفها حتى تصير منكرا بعدما كانت في أول الأمر خيرا. وهذا ما جرى في ملة إبراهيم. فلما توالت الأزمنة وتغيرت الأحوال بدل المشركون هذا الدين، حتى ظن قوم بأن هذه الأفعال التي تفعل في الحج من شريعة المشركين. قد اغتر بهذا كثير من الكتاب الذين يصفون نقل الإسلام لهذه الهيئات من أصلها إلى حالة من أصلها الشرك إلى حالتها الإلهية بأنها ضرب من تقليد الكفار والمشركين. هذا معروف ما كتب فيه فلا نطيل به. وقراءة آية الكافرون فيها ما يثبت هذه الحقيقة وما يقضي بها من حكم. هذا يمكن للناظر في هذا المقام أن يوسع النظر في هذه الجزئية ويمد فيه نظره إلى أعمق من هذا. فعل الآخر وإيقاعهما بالمقام. المذهب الآخر السنة الأخرى إيقاع هاتين الركعتين بالمقام من وراء مقام إبراهيم، فإيقاعها في هذا المقام مندوب. ثاني، فإذا جعلنا هاتين الركعتين واجبة ثم جعلنا قراءتهما بالفاتحة بإخلاص والكافرون مندوبا تابعا لهذا الفرض، فإنه يجعل الإتيان بهما في مقام إبراهيم مندوبا آخر. ومقام إبراهيم هذا في الحقيقة الآن معلوم، ولكنه إذا تعذر أن يؤتى بهذه الصلاة في ذلك المقام فإنه يكون الحاج آتيا به فيما يقابلها من ورائها، فلا يخرج عن المسجد ولا يذهب إلى جهة أخرى، وإنما يأتي بها متقهقرا متقهقرا والمقام إبراهيم أمام عينيه، فيرجع حتى يجد له محلا فيؤدي فيه هاتين الركعتين. فهو على كل حال قد أتى بهاتين الركعتين وراء مقام إبراهيم، لا أن يأتي إلى هذه الجهة أو هذه الجهة، فإن ذلك إنما يصار إليه إذا تعذر الإتيان بها في مسامسة مقام إبراهيم، بعدما يستطيع أن يسامت أن يوافق مقام إبراهيم فإن ذلك هو المطلوب الأصلي. فإن تعذر ذلك واستحال فحينئذ يؤديها في المسجد كيفما اتفق. فإن تابها في المسجد من غير ضرورة ولا حاجة صحت هذه الصلاة، لأن حقيقتها تحققت والإتيان بها في مقام إبراهيم ما هو إلا أمر مندوب أو سنة وعليه. فالأصل في الأمور الشرعية أن يؤتى بها حيث تشرع، فإن تعذر ذلك فإنه يؤتى أقرب حال أو مكان أو زمان إلى ذلك المحل الأصلي، فإن تعذر على ذلك فليؤتى بالبدل كيفما اتفق. هذا هو حال هاتين الركعتين في مقام إبراهيم. مقام إبراهيم هذا هل هو المحل الذي قام عليه إبراهيم حين وقف على الحجر؟ هل هذا هو الذي يسمى مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم هذا لماذا سمي مقام إبراهيم؟ هل لأنه كان واقفا على الحجر فيه وإسماعيل يناوله الحجارة؟ قيل هذا وقيل أدم على هذه الحجر. نعم، مقام إبراهيم سمي بهذا لاعتبارين: أحدهما أنه المحل الذي أدن فيه في الناس، وأدن في الناس بالحج يأتيك رجال على كل ضامن يأتي من كل فج عميق، يأتوك رجال. هذا أحد الأقوال في تسمية هذه المقام بمقام إبراهيم، وقيل بأنه سمي بذلك لأنه كان واقفا فيه على الحجر، وإسماعيل كان يناوله الحجارة والطين والماء. إذن هذا هو سبب تسميته بمقام إبراهيم. هذا المحل معروف وفيه علامة تدل عليه، لكن هذا الآن كما سبق أن ذكر قد يتعذر الإتيان بهذه الصلاة فيه، فيمكن أن يؤتى بها فيما يسامتها، وإن تعذر ذلك ويؤتى بها حيثما تيسر ذلك. اشتغلت فيها ساعة. زاد عبد الباقي زاد سببا ثالثا قال رحمه الله أنه وقف عليه حين غسلت له زوجة ابنه رأسه في قصة طويلة. إذن فسبب تسمية هذا المقام بمقام إبراهيم لهذه الأسباب التي ذكرت. الفرع الآخر ودعاء بالملتزم. الملتزم سمي ملتزما لأنهم يرون أن الحاج يلتزمه، يلتزمه كاشفا عن صدره معلقا له بالكعبة، لاصقا له بالكعبة، رافعا يديه، واضعا له مع الكعبة. هذه الهيئة هي سنة، هذه الهيئة سنة منقولة. إذا وصل الحاج إلى هذا المحل واستطاع أن يصل إلى البيت وأن يلصق به صدره وأن يرفع يديه إلى السماء معلقا جسمه بالكعبة، لاصقا جسمه بالكعبة، صدره بالكعبة، فهذا الأمر سنة. والملتزم من الحجر الأسود إلى بيته إلى باب البيت، هذا هو الملتزم. إذن فإذا وصل الحاج إلى هذا المقام فليدعو فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا فيه. ولا نزاع في أن تخصيص الأمكنة والأزمنة ببعض الخصائص أمر مقرر في ديننا، حتى لا يظن ظان بأن النسبة هنا إلى الأزمنة أو الأمكنة يسمى لها التأثير، فإنه في الدين التأثير سيكون بقول الشارع، سواء كان هذا الذي نص عليه الشارع فعلا أو كان زمانا أو كان مكانا أو كان شيئا آخر. فكلمة الشارع هي التي تؤثر في هذا الموضع، وليس الزمان ولا المكان ولا الفعل. وهذا هو المذهب الذي عليه أهل السنة. فإذا نزلت الكلمة وأمرت بركوع أو سجود أو وقوف أو كلام أو ما شبه ذلك، فإن هذا الشيء ليس هو الذي يتترتب عليه تلك الآثار التي توجد في القلوب أو توجد في العقول أو تكون للنفوس، بل تلك الكلمة التي تنزل. فإذا نزلت وأمرت بأمر فهذا الأمر يكون حينئذ مؤثرا، ليس لأن ذلك الشيء يؤثر بنفسه رحمه الله، ولا أن ذلك الزمان فيه خصوصية، ولا أن ذلك المكان فيه خصوصية ذاتية. هذا لا يؤمن به المسلمون ولا يعتقدونه، ويعلمون أن الله قد يأمر بعد مدة بتحريم الدعاء بالملتزم، ولا يكاد أمر الدين عندهم يتغير بذلك. ولذلك أحكام والصفات والتأثيرات عند أهل السنة منسوبة إلى الكلمة، إلى اللفظة، وليس إلى موضع الكلمة. هكذا حتى أحكام الشرعية عندهم ليست أحكاما ذاتية للأشياء، وإنما هي تابعة لقول الشارع. والحسن والقبح والمصلحة والمفسدة كل شيء عند أهل المسلمين تابع للكلمة، ولا يوجد شيء آخر يكون معيارا لهذا الأمر، لا تجربة ولا أي شيء، لذلك بعض الناس ربما يقول جربت هذا المكان فوجدت أنني كلما دعوت فيه استجاب الله دعائي، إذن فهذا المكان يسن أو يشرع أو يطلب فيه الدعاء. هذا لا يمكن أن يرتضيها، أن يرتضيه أهل هذا المذهب وهم أهل السنة. لا يمكن. هذا المكان إذا كان يستجيب الله فيه الدعاء ليس لأن هذا المكان مكانه خصوصية ذاتية، أو لأن الرباية فيها خصوصية ذاتية، أو لأن هذا الركوع والسجود الذي نسجده الآن هو الذي يصنع في القلب ما يصنع. الكلمة الإلهية إذا نزلت في حق شيء فذلك هو الذي تكون عنه تلك الآثار وتلك الثمرات. يجب على المسلمين أن يعتقد هذا الأمر. إذا عظمت ذلك المكان فأنت لم تعظمه لأنه حجر ولا لأنه شجر ولا لأنه اسمه الملتزم ولا لأن اسمه مقام إبراهيم، لا، إنما لأن الله آمر بهذه الأمور هنا فاكتست هذه المنزلة وهذه الصفة. هذا هو الحاج. أن البعض يقول وأنتم مثل يا معشر المسلمين عندكم عند الأديان الأخرى عندكم مواضع ترون بأنها لها خصوصيات وترون أزمنة لها خصوصيات وترون أمور لها خصوصيات، إذن فأنتم أيضا قلوبكم معلقة بالجمادات، قلوبكم معلقة بالأزمان. إذن هذا غير صحيح. المسلمون ليس عندهم أي علاقة بهذه الأشياء، إنما أمر الصلاة لما نزل كسى هذه المواضع هذه الأحوال، فالمسلمون يطلبونها استجابة لهذا الأمر وتنزيلا لأوامرها لآثار هذا الأمر فقط. الأمر عندهم هو كل شيء، فإنهم لا يثبتون القبح ولا الحسنى ولا المصلحة ولا المفسدة في الأرض حتى تكون الشريعة تشهد لها بذلك. هذا هو الإسلام. لذلك حتى لو مثلا هذه المصلحة تقول هل شهد لها الشرع؟ نعم شهد لها الشرع. عين العين عين في عيني، عين في جنس، جنس في جنس، جنس في عيني، مناسبة فقط، غريبة عن الاعتبار، فيها صفة. هذه منهج المسلمين، كذلك أيضا يفعلون في كل أحوال. لا بد أن تكون الشريعة التي تخلق التأثير في الأشياء كلها. كل ملتزم هذا مكان جعله الله تعالى من محل استجابة الدعاء رحمة بالخلق، فأدعو فيه الحج فعل آخر. استلام الحجر واليماني بعد الأول. استلام الحجر كما سبق أن ذكر أيضا من المندوبات، وإن تعذر ذلك فقد تقدم وجه التفصيل القولي في ذلك. فإن استطاع الأصل هو تقبيل، وإن لم يستطع فالاستلام، وإن لم يستطع فأن يشير بالمحزان أو بالعصا كما سبق. هذا أمر تقدم فلا نحتاج إليه، ومستنده أيضا مذكور. ثم قال واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، اختلف الناس في لفظ التلبية، فقوم قالوا بأنه واسع تبعا لفعل ابن عمر، هكذا قال بعضهم، قال بأن هذا الفعل بأن هذا اللفظ واسع وأنه ليس فيه حجر وأن ألفاظه ليست تعبدية، لذلك يمكن أن يوسع الملبي ألفاظ التلبية على الوجه الذي يرضى أن يرى بأن فيه الثناء على الله. وعول هنا على هذا الذي فعل ابن عمر، وأظن فعله صحاب آخر، وهو من فعله صحاب آخر غير ابن عمر؟ من من ابن عباس ولا أبو موسى الأشعري؟ هل فعل هل زاد صحابي آخر في ألفاظ التربية أو لا؟ قالوا الناس يزيدون تلنا عارف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على كل فإن هذه الزيادة تقررت من الزمان الأول، وهذا يدل على أن الصحابة ما كانوا يرون هذه الألفاظ تعبدية. ولكن إمام مالك الذي غلب على ظنه استقر في فقهه أن هذه الألفاظ تعبدية، وأنه لا يجوز أن يزاد عليها ولا أن ينقص منها. وفي واقع الأمر إذا نظرنا إلى حال هذه الألفاظ فإن الغالب على النفس في حقها أنها ألفاظ تعبدية، لأنها وقعت في فعلين، في فعل مشروع هو الحج أو في عبادة مشروعة اسمها الحج. والألفاظ التي تقع في العبادات، الأقوال التي تقع في العبادات الأصل فيها أنها توقيفية تعبدية وليست اجتهادية. سواء كان في صلاة أو في حج أو في اعتكاف أو في استسقاء أو في غير ذلك، الأقوال التي تقع في العبادات أصل فيها أنها توقيفية، والحج من العبادات. فالألفاظ التي تذكر فيه الأصل فيها أن تكون منقولة بلا زيادة ولا نقص. هذا هو مذهب المالكية، وهذا هو الذي يتفق مع الأصول ويتفق مع بنية الشريعة. الشريعة لها بنية مخصوصة تستفيد منها الناظر في الفقه عندما تعرض له مثل هذه الجزئيات. فإذا عرض له هذا الشيء يقول هذا الضرب الآن من الجزئيات بنيته في الشريعة، فيجره ثم يرى أن هذا لفظ في عبادة، فإذا رأى أنه لفظ في عبادة يقول الألفاظ العبادية لا تكون إلا توقيفية ولا تقبل الترادف ولا تقبل الزيادة ولا النقص. هذا هو الأصل فيها. ودخول مكة نهارا ودخول البيت. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة دخل نهارا، دخل نهارا لما دخل إلى ذهب إلى الحج دخل نهارا. هذا قد يعتبره البعض من باب الموافقة والوفاق، والذين يتشددون في منع ما يشك في إدخاله في الشريعة فإنه أقصى ما يعطيه لهذا الضرب من الأفعال الإباحة، لا يمكن أن يرفع إلى درجة الندب، لأنه لم يرى فيه علامة القربة. أنت خبير بأن الفعل إذا لم تظهر فيه قربة فإنه يجعل إما من باب الموافقة وإما من باب الجبلية، الجبلية هو المعروف، لكن النفس فعل فعلا ثم نظر فيه، هل فيه ما يدل على التقرب إلى الله؟ هل فيه شائبة التعبد أم لا؟ فإن خلا من هذه الخصوصية فإنه يتردد بين أن يكون وفاقا وقع موافقة بدون قصد إليه، وإنما جرى موافقة، فهذا لا يمكن أن يدخل في الدين، لأن الدين لا يمكن أن تدخل فيه كلما تشعر بأنه من الدين تدخله في الدين، بل لا بد أن تقوم البينة على أنه من الدين. لأن رب قائل يقول دعونا نجعله نجبا، وماذا يضرنا ذلك؟ كل ما في القضية أننا مكنا الناس من فعل فعله النفس، لكن هذا لا تشريع. لكن قولك إن هذا الفعل ندب أو أن هذا واجب ينزل منزلة قولك هذا حرام، وما الفرق بين قولك هذا ندب وهذا واجب وهذا حرام وهذا مكروه؟ ما الفرق بينهم؟ هذا كله سواء في الأحكام الشرعية. لا يجوز أن يقال بأن هذا الشيء مندوب أو أنه مسنون أو أنه مستحب إلا إذا قام الدليل على أنه كذلك. أما الاستحسان النفسي والميل القلبي إلى أن هذا الشيء يمكن أن يكون من العبادة أو أرى أنه استحسن أو المحبة أو ما شبه ذلك بأفعال لا يمكن أن يدخل في الدين، لا يمكن أن تدخل في الدين إلا ما تقرر ببرهان وحجة قضت به. لذلك فلا يمكن أن نقول بأن هذا الفعل النبوي الآن يدل على الندب أو أنه جرى وفاقا إلا بدليل خارجي. فإن لم يظهر لنا أن هذا الفعل توقيف فإن الأصل براءة الذمة من الأحكام الشرعية. نعم، هذا قد ينكره منكر، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وصل في النهار ودخل في النهار فإن هو القربة هنا، هذا من جرى وفاقا، جرى أصابه الإعاء في الطريق فنزل فاستراح، وعندما وصل إلى مكة وصل في النهار. وأين هو وجه القربة هنا؟ وكيف سهل عليكم أن ترفعوا أفعال مسلم إلى درجة الأحكام دون أن تعتبروا أن هذا قد يكون فيه زيادة في الدين؟ قد يقول قائل هذا الأمر، فهذا وجه قوي، والأحكام لا تثبت بالاحتمال. وإذا قابلنا بين قول من قال بأن هذا قد يزل وفاقا ومن قال بأنه عبادة، فهذا الذي قال وفاقا قد يكون أرجح، لأنه بقي على البراءة الأصلية وبقى ما كان على ما كان، وهو من أصول الشريعة. ولذلك كثير من أهل العلم الدليل إذا لم يسمع عندهم الحكم يأخذون بهذا الأصل بالفعل، ما فيه شيبة قربة وليس فيه ما يدل على أنه أن الله أمر به. فلماذا تلزمون فقط نسم دخل؟ هل هذا كاف؟ هذا وجون. فإن ظهر ما يدل على القربة أو أن الاسم تعمد النهار فهذا قد يكون فيه ما يدل على أن هذا مطلوب، وانظر ما وجه طلبه، هذه مسألة أخرى. ودخول البيت ليلا ونهارا، البيت لا إشكال في أن يدخل إليها الحاج ليلا ونهارا، والدخول للبيت هو الدخول إلى المكان الذي لم يبنى، أما الدخول إلى داخل البيت فهذا كما تعلمون أمرنا لا يأتيه إلا أرباب الحكم ومن في مراتبه. إذا تدخل البيت تدخل إلى ذلك المكان الذي لم يبنى الذي دار به ذلك البناء، فإن ذلك المكان من البيت، ولا يصلى فيه الفرض وإنما يصلى فيه النوافل، هذا المذهب الراجح القوي. هذا ما تقرر. ومن كدائه مدني، وإذا جاء الناس إلى مكة فإن كانوا من أهل المدينة فإنهم يدخلون من كدا، لأن كدا أصلا واقعة في طريق المدينة، وكدا هو هذا الطريق الذي يكون فوق مكة ينزلون إليها من علو. قد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذا المكان قال لأبي بكر ماذا قال حسن؟ قال عزمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، هكذا قال حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا من كداء. ما معنى عزمت بنيتي؟ هذا ضرب من ضروب الدعاء عليه بالهلك، على ابنته بالهلك. إن لم تروها يقصد لذلك جيوش المسلمين يهددهم كأنهم يقولون أنا أقول لكم ليقتل الله بنيتي إن لم تروا هذه الجيوش تثير النقع، والنقع الغبار. قال شاعر كأن مصار النقع فوق رؤوسنا وأسيفنا ليل تهاوى كواكبه، النقع هو الغبار تثير النقع من شدة جريها وكثرتها، موعدها الذي ستنزل منه إليكم كداء، موعدها الذي ستأتيه الذي وعدتكم بأنها ستأتي منه كداء. فعلا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صدق ما قاله حسان. على كل فهذا مسنون، لأن النبي سأل عن هذا فنزله منزلة المستحسن والمطلوب. لكن هل هذا الآن أن لا تنسى بأن مرتبة إثبات الحكم ليست بالأمر الهين، أن النبي سأل حسان، سأل أبا بكر قال هذا ماذا قال حسان؟ قال حسان كذا ففعله. هل هذه العلة الآن كافية في إثبات شرعية هذا الأمر؟ أم أنها علة كانت في زمان ما فزالت وكانت مقصورة على ذلك الزمان. هذه المسألة مسألة فقهية. الناس أراد أن يصدق أحسان فجاء من هذا المكان، وأراد أن يدخل هذا على أعداء الدين، أن يدخل عليهم ما يدخله عليهم هذا الفعل ففعل. لكن ماذا لو أن هذه العلة اليوم عزمت؟ هل يبقى الندب؟ أي وش واحد ندخل الندب؟ عرفت شنو يدخل الندب للدين؟ أجي ودخل الندب ودخل مكروه ودخل الواجب ودخل الحرام. فالتثبت من الدليل واجب شرعي، لا يمكن أن يأتي كل ما أتينا بشبه دليل أو بقرينة أو بشبهة تقول وهذا يثبت الحكم. الحكم لا بد أن يثبت بدليل شرعي يدل عليه ويقتضيه، فإن لم يأتي الدليل الكافي فالأصل هو عدم إدخال الأحكام الشرعية، أن ذلك من باب التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، وأين إذن الله في هذا؟ هذا ليس محل الكلام، إنما هذا طريق، إنما هذا سبيل عام. فكلما أتى الدليل وتطرب ولم يكمل حجيته في أثبات الحكم فالأصل في ذلك التوقف وعدم الإقدام على إثبات الحكم حتى يدل الدليل على ذلك. هذا ليس أمرا بهين، دخل المندوب دخل المستحب دخل الواجب دخل الحرام، ده من تصفية الدليل والنظري في دلالته على هذا الأمر. نعم، خلاصة الكلام أنهم أخذوا منه هذا الأمر، انظر هل هذا يكفي أن يكون حجة في إثبات الندبية هنا كما في الندب السابق، فإن المسألة هنا لا بد أن ترجع إلى أصولها الدينية. فرع الآخر، والمسجد من باب بني شيبة، وأن يدخل مسجد الحرام من باب بني شيبة، هذا باب كان في ذلك الزمان قالوا بأنه يقابل الآن ما يسمى بباب السلام، ولكن باب بني شيبة الآن ربما يقع قريبا من تلك الدروج التي ينزل بها إلى إلى إلى إلى، أظن أنه سيكون بينه وبين الدروج هنا كما يقرب من 10 أمتار، هكذا تخيل باب بني شيبة في الحج. إذا جئت من باب السلام ونزلت مستقيما حتى تنزل في هذه الدروج التي تنزل فيها إلى إلى إلى الطواف، فربما نزلت 10 أمتار قبل أن تصل إلى باب بني شيبة. خلاصة الكلام أن باب بني شيبة لا وجود له، وإذا كنت فقد تتخيل محله فالذي يظهر أن بعد خروجك من باب السلام كما يقال ومرت هكذا مستقيما إلى أن تبدأ في الدروج بينك وبين أدخل معه أمطار، على ما أتخيل أن هذا هو الذي سيكون في باب بني شيبة. ثم إن هذا أصلا ليس مطلوبا، أن هذا أمر كان في الزمان الأول، وكون باسم دخل منه قد يكون ذلك موافقة وقد يكون ذلك مشروعا، والهمسة تحتاج إلى الدليل. فإن لم يظهر على هذا ولا هذا فالأصل أن لا تحكم بندبيته لعدم وجود القاضي ذلك. فصفر الأخر. نعم، قال رحمه الله: وندب خروجه أي المدني أيضا من كدى بضم الكاف والقصر. كدى هذه في أسفل مكة، إذن المدني يدخل من كدى، هذا هو الراجح، وقيل جميع الحجاج يدخلون من كدى، لمن يرى أن ذلك مندوب وسنة، وفي هذه المسألة بحث فقهي أن الأمور ديال الندب والسنة لا تثبت بالاحتمالات، ويخرج من كدى أيضا من أهل المدينة. على كل المسألة واسعة، ومن دخل من هنا وهناك فالحج صحيح على كل حال. ثم قال قال الزرق رحمه الله: عند قول صاحب الرسالة ويستحب أن يدخل مكة من كداء، الثانية التي بأعلى مكة، وإنما يدخل من هذه لفي عليه الصلاة والسلام، وحكمة دخوله من أعلاها قيل لدعوة إبراهيم عليه السلام إذ قال: اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولم يقل تصعد إليهم، والله أعلم. نعم، هذا ما استدل به على سنية هذا الأمر، ولكن باعتبار الأصول فلنكون أناسا يفولون عن ضبط الأمور بمقتضى أصول الشريعة، أن الأحكام لا تكون إلا بالاقتضاء، وأن تنتظر الوصول هذا في علم الأصول، فعندما يظهر الأمر تسمعون الاقتضاء والنهي تسمعون الاقتضاء. الاقتضاء معناه الحكم الرباني الذي يتعلق بكلامه نفسه كما يقول الأشاعرة، أو المتعلق بكلامه القولي كما يقول غيره. إذا ثبت أن فعل المرء ليس فيه اقتضاء، ولم يدل دليل على أنه قد اقتضاه النص الشرعي بمنطقه أو بمفهومه أو بمعناه أو بمقصده، كيف يمكن أن تدخله في الشريعة؟ نعم إبراهيم قد يكون وضع الله تعالى في هذا المكان، ولكن هل يكفي هذا أن نثبت هذه النسبية؟ هل يجوز لنا أن نثبت الأحكام الشرعية فقط بمثل هذه القرائن ومثل هذه الأمور؟ إثبات الأحكام الشرعية شيء، واستحسان الإنسان لهذه الأمور شيء آخر. نعم ربما يقف الإنسان في ذلك ما فيقول هنا دعا إبراهيم فيدعو، هذا أمر قد ينكر، ولكن أن يرفع هذا إلى درجة النزبي ما عدم وجود الدليل الشرعي القاضي بذلك، فهذا فيه نوع من التجرؤ على إثبات أحكام الله الشرعية بدون ذلك. هذا فقط تنبيه، وهذا حكم عام يجب أن يؤخذ به في كل المواضع. فقط إذا جاء شيء استحسن نقول هنا ندب، هنا سنة. ندب والسنة والواجب والمكروه والحرام صفات لله تعالى، تحريم وتوجيب والندب وكذا صفات الله، فما دامت الأدلة لم تدل على ذلك فالواجب في أن يبقى الحكم على ما عليه من عدم شرعيته في هذا الدين، فلا بد من تراب الدليل الذي يدل عليه. وندب لمن طاف بعد العصر وأمرناه بتأخير الركوع لحل النافلة بالغروب وصلاة المغرب، ركوعه للطواف بعد صلاة المغرب قبل تنفله، ثم صب الندب على قوله قبل تنفله. نعم هذه مسألة فقهية، وهي تعرض للحاج الذي تنفل بعد العصر، الذي طاف بعد العصر ودخل عليه زمان منع النوافل، هل يجوز له أن يأتي بهذه النافلة هنا؟ مال بعضهم إلى هذا التخصيص، قال بأنه يجوز له أن يأتي بهذه النافلة نافلة هاتين الركعتين بعد الطواف، وإن كان الزمان زمان منع النوافل، لكن هذا الاستثناء وهذا التخصيص لا يوجد دليل عليه. أن النبي حينما صرح بالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد وقبل طلوع الفجر وبعد طلوع الفجر كان هذا الحكم عاما، ولم يذكر أي استثناء في ذلك، إذن فالنوافل على هذا الحال. قد يقول قائل بأنها واجبة هذه أتين ركعتين، نعم لكنها ليست فرضا كالصلوات الخمس، والمالكة ذوات السبب عندهم لا تصلى في أوقات النهي، أنهم لا يعتبرون هذه الأدلة التي وردت في استثناء ذوات السبب هنا كافيا في إثبات له، أن الذين يقول ذوات السبب تصلى في كل وقت تمسكوا بحديث واحد هو حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى تلك الركعتين بعد العصر سألته قال شغلني وفد كذا بني فلان وهاتين الركعتين كنت أصليهما بعد الظهر، قالوا إذن هذه لما كان لها سبب صلىها النفس في هذا الوقت، لك في هذا دليلا على أن ذوات السبب تصلى دائما في هذا الوقت وإن كان وقت نهي، هل هذا الدليل كافي في إثبات هذا الحكم؟ لا دليل فيه، لا يظهر في هذا الدليل أنه قاض بهذا الشمول والعموم، أن ذوات السبب كسرة تحية المسجد وكصلاة الاستسقاء وكسرة الكسوف وما شابه ذلك من الأشياء التي يكون لها سبب، بعض العلماء قد صلى في جميع الأوقات بدون استثناء، ذاهبين إلى هذا القول معتمدين على هذا الحديث، هل هذا الحديث يكفي في تخصيص هذا الحديث الذي ورد فيه النهي على وجه الشمول والاستغراق؟ الظاهر أنه لا دليل فيها على ذلك ولا دلالة فيها على ذلك، ولذلك تمسك المالكية بالنهي لعدم وجود المخصص، ولم يخصصوا من ذلك شيئا من النوافل، وعمموا الحكم في الحج وغير الحج، فكان مما أدرجوه تحت المنهي عنه هاتين الركعتين اللتين تصليان بعد الطواف، فقضوا بأنهما لا يصلان في وقت النهي. إذن ما الذي يفعله هذا الحاج؟ يؤخر هاتين الركعتين إلى أن يصلي المغرب. هنا بحث، هل يقدم الركعتين ومن بعد ذلك يصلي المغرب، أو يقدم صلاة المغرب ثم بعد ذلك يصلي الركعتين؟ الذي قرره هنا صاحب المختصر أنه يصلي المغرب ثم يصلي الركعتين، وترجيح ذلك بين، وهو أن صلاة المغرب المشهور عند المالكية أن وقتها ضيق، هو المشهور في المذهب، وإن كان بعض أهل المذهب قد شهروا بأن صلاة المغرب واسعة وإنها تمتد إلى مغيب الشفق، أي أنها لا تزول، لا ينقطع وقت المغرب إلا بدخول وقت العشاء، هو الذي يرفعه، فإن لم يحضر وقت العشاء استمر وقت الظهر. نعم. إذن هذا الشخص إذا عرض له هذا التعارض بين صلاة المغرب وصلاة ركعتي الطواف، فالذي رجح هو تقديم صلاة المغرب. قد يتبادر إلى ذهنك أن صلاة المغرب فرض، هذا هو الذي قد يكون مرجحا في نفسك لهذا الأمر، لكنهم ذكروا أيضا أن ما رجح تقديم المغرب هو فوات زمانه، فوات وقته، ترجح عندهم في بعض طرق المذهب أن صلاة المغرب ضيق وقتها، ولا ليس فيها إلا ما يصلى في ركعتين. ولذلك جبريل لم يصليها إلا مرة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعتبر عمدتهم في هذا المقام. قالوا صلى النبي وما صلى جبريل، صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى نفسه بجبريل، شو يسلم له؟ شو هو الإمام؟ جبريل. نعم. أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات في وقتين، الظهر وقتين، العصر وقتين، والعشاء وقتين، إلا في صلاة المغرب صلى مرة واحدة. قالوا إذن هذا دليل على أن صلاة المغرب ضيق، وأنه لا يصلى بعد غروب الشمس. هذا هو المقرر وبنوا عليه المذهب ومضوا عليه، لكن ورد في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة المغرب كما في حديث مسلم. ولذلك يرشد بعضهم البيت المشهور امتد للشفق وقت المغرب، قول النسوة ابن العربي، رجعه الرزرجي وابن العربي، وبعضهم قال لماذا ناتي بابن العربي والرزرجي هنا؟ ما تدري الشفق وقت المغرب كما رواه مسلمون عن النبي، فأنا الرزرجي وابن العربي. هذا كلام. على كل، فالمغرب المتقرر في المذهب أن وقته ضيق، صلاة المغرب وقتها ضيق، إذن فيصلي المغرب أولا ثم يصلي ركعتي الطواف، هذا هو المذكور. لكن من فقهاء المذهب من مال إلى الفصل، ورأى أن الفصل هنا يجب أن يجتنب، فقال يصلي الركعتين حكم أنهما تابعتان للطواف، ثم يصلي بعد ذلك المغرب حتى لا يقع الفصل بفرض بين الطواف وهاتين الركعتين بفرض. وأنت خبير بأن الفقيه أيا كان إنما يتبع الصفات والأمارات والعلامات، فإذا أراد أن يرجح ينظر إلى الصفات والعلامات، ثم بعد ذلك يقوم تلك الصفات وتلك العلامات باعتبار إما أنها مانعة وإما أنها جاذبة وإما أنها مرجحة. ابن الفقيه الآن وهو ذو ابن رشد نظر إلى أن هذا الفصل، شوف هذا الفصل، قال هذا الفصل يمنع من تقديم المغرب فصل، وأننا إذا فصلنا بين ركعة الطواف والطواف أحدثنا هيئة في الدين غير مشروعة، فهل يكفي هذا مانعا من تقديم المغرب على ركعتي الطواف؟ هذه مسألة اجتهادية، وكونك لم ترى هذه الأشياء بعين الاعتبار وتقول بأن هذا لهم لا يقبلون في الدين أن تحدث هيئة أو حالة غير معهودة في هذه الشريعة، لا يقبلون، كيف يمكن أن يفي طواف مفصول عن ركعته؟ هل يمكن هذا؟ وكيف يمكن أن نفصل بين عبادتين بعبادة أخرى؟ هذه مسألة إذا أدخلت في الشريعة فنحن حينئذ سنصطدم مع بنيتها الأصلية، أنا ما فيش هدهية. ومن تمثل رشد المال إذا أن يوتي بركعتي طواف أولا ثم يصلى المغرب، هذا كله إن قلنا بأن صلاة المغرب وقتها ضيق، أما إن قلنا بأن وقتها واسع فما ذكره ابن رشد فإنه يترجح على ما يبدو، وإن كان الذي ترجح في المذهب هو تقديم المغرب على ركعتي الطواف. الفريضة بين أشواط الطواف، فمن باب أولى أن يقع فصل بين طواف وركعة. نعم، لكن هذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع، هذه الصورة مشروعة، وكانت في الزمان النبوي وفي زمن الأمة كلها ووقعت بالإجماع، لكن هذه الفصل بين ركعتي الطواف والطواف بهذه العبادة هل هو وارد؟ قد يقال بالقياس، فإذا كان يفصل بين الطواف بين أجزاء الطواف بالصلاة فمن باب أولى أن يفصل بين ركعتي الطواف والطواف، قد يقال بالقياس، لكن القياس لا يجزي في العبادة، سمح القياس. على كل في المسألة فيها دسم فقهي للذين عندهم الولوع والحب لما يسمى بالترجيح بالمناطات والخصوصيات والصفات، كل هذا الفقه عندهم يعتبر من مسارح الأنظار ومن المباحث المعتبرة عند الفقهاء، المسألة يبحث فيها ويتأملها وينظر فيها ويبحث عن نظائرها في الشارع ويحاول جهد المستطاع أن تطمئن نفسه إلى الحكم الشرعي الذي قضى به في هذه الجزئية. هذا هو. ثم قال قوله ثم صد النزع على قوله قبل تنفله، أي وأما كونه بعد المغرب استحبابه معلوم من كراهة النافلة قبل صلاة المغرب، وما ذكره المصنف هو المعتمد خلافا لقول ابن رشد، الأظهر أنه يقدم ركعتي الطواف على صلاة المغرب لأجل اتصالهما بالطواف حينئذ ولا يفوته فضيلة أول الوقت بتقديمهما لخفتهما. حقيقة هذا الفصل قد يستعظمه بعض الناس وقد يخفف فيه بعض الناس، وذلك باعتبار المشارب، اعتبار المشارب الفقهية وباعتبار قوة الدليل الذي عرض في النازلة. بعض الفقهاء يقول لا، هذه هيئة عجيبة أن تفصل ركعتي الطواف عن الطواف، فهذا غير معهود في ديننا، هذا غير مشروع وليس فيه نقل، إذن فهذا مما يستعظمه ويخشى منه وسيقضي بما قال ابن رشد. لكن منهم من يقول إنه لم يقع أي فصل من غير أمرين، والفصل بالأمر جائز، وأنت قد يقضي عليك الشرع بأن تفصل في صلاتك الفرض بالأوامر الشرعية. ألم يمضي عليك جملة تمضي عليك جملة من الأمثلة التي قضى فيها الشرع بالفصل في الصلاة نفسها؟ ألم يأمرك الشرع إذا كنت ترى إنسانا يسقط في هوة أن تذهب إليه وتزره وأنت في الصلاة؟ ألم تفصل بين الركوع والسجود بهذا الفعل؟ ألم يأمرك الشرع إذا كنت ترى شيئا ما سيؤذيك أن تذهب إليه وتقتله فحياة مثلا أو عقرب؟ أما تقول مثل غير العقرب ولكن نجد لي الحياة، فالحياة غادي تستغرق وقتا طويلا، لكن ليس من الشر، ربما يكون عندك حديدة فتضربها في راسها وتستريح فتنزل منزلة العقرب، وإلا في الحياة إذا كنت تصارعها قد تخرج من المسجد وربما من الدوار إذا كانت من النوع المقاتل. على كل إذا كان الشعر خفيفا. إذن فقد فصل الشرع هنا، أمر الشرع هنا بالفصل بين أجزاء الصلاة نفسها، بين ركوع وسجود، بين قيام وركوع، فتفصل بينها بأفعال. إذن وما من مانع أن نفصل بين ركعتي الطواف وبين الطواف نفسه بهذه الصلاة، مع نفس أمرنا بأن نأتي بها في هذا الوقت حفاظا على فضيلة الوقت. أين المانع هنا؟ إذن فالمسألة فيها طريقة. الطريقة الأولى، من استوحش من هذه الهيئة التي تحدث بهذا الفصل، استوحش منها، قال هذه الآية غير محجوزة في ديننا. وطريقة من يرى بأن هذا الأمر لما نزل في هذه العبادة كان ذلك جريا على سنن ما يفصل به بالعبادة، فأين الإشكال في هذا الأمر؟ ويقررها على هذه الطريقة التالية، المسألة قابلة للنظر والاجتهاد بهذا الاعتبار. نص آخر كما ذكروا تأخير عن القول بالوجود هذا مراعاة للقواعد السنية. نعم ممكن. نعم. وندب صلاة ركعتي الطواف بالمسجد الحرام فلو صلاهما خارجه أجزأه أو أعادهما ما دام على وضوئه. نعم، الأصل هو أن تؤدى في المسجد الحرام لأنه محل هذا الطواف، ولأن الطواف يقع في بيت الله الحرام فلا بد أن تقع هاتين. لكن لما سبق أن ذكر بأنهما منفصلتان ذاتا وأن لهما حكم مستقل بهما، والدليل على ذلك أنهم اختلف في سنيتهما ووجوبهما حتى في الطواف الواجب، فلذلك لا يشترط أن يؤتى بها في المسجد، ولكن إذا أتى بها في المسجد فما ذلك أفضل. سؤال واضح. ولما قدم أن من أحرم من الميقات غير مراهق ونحوه يسن له الرمل في طواف قدومه أو طواف عمرته الركني، بين أنه يندب في موضعين بقوله وندب رمل رجل محرم بحج أو عمرة أو بهما من كالتنعيم والجعرانة في الأشواط الثلاثة الأول من طوافه. نعم، تقدم أن الرمل مسنون ولم يجعله من قسم الواجب، والذي قالوا بأنه يسن له ذلك هو الذي حرم من الميقات، حرم من يلملام، حرم من الزحفام، رحم من دفع عرق إلى آخره، هذا هو الذي ذكره. وهنا ذكر أن من حرم من الجعرانة أو من التنعيم أيضا أي من الحيل يسن له هذا الفعل أيضا، لأن له حكم من أحرم بالميقات. هناك حقات وأعمال فقهية لا يمكن أن تمر على دين الفقيه بدون الاستفسار وبدون الاشتغال بالتفكير فيها. المعروف أن من أحرم من الميقات يرمل، هذا لا نقاش عليه. من أحرم من التنعيم أو من الجعرانة يتردد أمره بين حالين، إما أن يلحق بأهل الحرم لأنه قريب منهم أهل مكة، وإما أن يلحق بمن أحرم من الميقات. فوقع هذا الشخص الذي أحرم من الميقات هنا بين دليلين متعارضين أو بين أصلين متعارضين. الأصل الأول الحرام، نحرم من الحرام لا يرمل، ما نحرم من الحرام لا يرمل، وما نحرم من الميقات يرمل، هذا هو الأصل الثاني. فهل نلحقه بما نحرم من الميقات أو نلحقه بما نحرم من الحرام؟ الذي رجحه أنهم الحقوه بمن أحرم من الميقات ولم يلحقوه بمن أحرم من الحرام وإن كان قريبا من الحرام. هنا سؤال، لماذا ألغي القرب الزماني هنا وحكم الاشتراك في الحل؟ ما موجب هذا الترجيح؟ سؤال فقهي استدعي نوعا من النظر الفقهي في هذا المقام. هذا شخص أحرم من التنعيم ومن الزعبان، قريب من الحرام وبعيد من الحل، بعيد من الميقات، فإن نظرنا إلى قربه من الحرام فإن نقضي له بأنه من أهل الحرام، إذن فلا رمل مشروع في حقه. وإن نظرنا إلى أنه أحرم من الحل فإنه يلحق بمن أحرم من الحل وهو صاحب الميقات. هنا سؤال، لماذا لم يرجح قربه من الحرام فيقضى عليه بمن أحرم من الحرام وقضي عليه بحكم من أحرم من الميقات؟ هنا في مثل هذه الأحوال ماذا يفعل؟ في مثل هذه الحالات ينظر إلى الوصفين، أيهما الذي هو أنسب للحكم، أيهما الأقوى في الدلالة على الحكم. إذا نظرت إلى هذا الشخص الآن لفقط التدريب على طريقة النظر في المناطق إذا تعارضت، انظر الآن، هذا شخص الآن أحرم من التنعيم، إذن الوصف الأول الذي يرد عليه أنه قريب من الحرام، وما دام كذلك فإنه قد تحضرك هنا القاعدة التي مفادها ما قرب الشيء أعطى حكمه، لكنه أحرم من الحل، فهل يلحق هذا الشخص الآن بأهل الميقات نظرا للمشاركة في الإحرام من الحل، أو يلحق بأهل الحرام لأنه قريب من الحرام؟ بمن يلحق في ترجيحات البناطات بعضها العلال بعضها على بعض؟ قرروا أنه يلحق بمن أهل من الميقات، ما موجب هذا الترجيح؟ لماذا رجح؟ لأنه نظر في الوصف الذي يفارق فيه هذا الذي أحرم من الميقات، نظروا في الوصف الذي يكون مفرقا بينه وبين من أحرم من الحرام، فوجدوا أنه الإهلال من الحل. تقول لا، ليس الحل بل من الميقات. لا، من الحل، والدليل على ذلك أن الذي أسقط عنه هذا الرمل هو الذي أحرم من الحرام. إذا أردت أن تعرف العلة التي تعلق بها الحكم والتبست عليك فانظر إلى ما يقابلها، فإن وجدت فيه حكما مخالفا له فاعلم بأن ذلك هو العلة. انظروا هنا، الذي أهل من الميقات أهل من الحل، الحل هو العلة، والدليل على ذلك أن ما نحرم من الحرام يسقط عنه الرمال. فعرفنا قطعا أن سبب الرمل هو الإهلال من الحل، لأن العلة إذا ما أزيلت وجاء الحكم بضدها فإنها هي متعلق الحكم. واضح هذا؟ أتقول المقات؟ لا سيدي، هذا أحرم من المقات وهذا هو موجبه وهذا هو موجبه الرمال. أقول لك لا، أخطأت، فإن أهل مكة ميقاتهم بلدهم، هو الميقات موجود، الميقات موجود والرمل ممنوع. ومن هنا قرر أن من أهل من الحل فهو الذي يتعلق به الرمل، ولا عبرة بذلك بقربه ولا ببعده، وأن تعليقك الحكم بالميقات غلط، أن الميقات ما ذكر هنا معينا إلا لبيان هذا الفرض وليس لبيان العلة في الحكم. فهم هذا الأمر؟ لأن رب قائن يقول هذا الذي أحرم من الزعرانة قريب من الحرام ولذلك ننزله منزل من الحرام، لأنه كان تعود أن ما قرب الشيء يعطى حكمه، قد يعرف على ظنه. لكن إذا حلل هذه المسألة ونظر في المناط فإنه يقول ما هو مناط الرمال، فإن قال الميقات وذهب إلى ذلك فقد أخطأ، لأن الميقات موجود عند أهل مكة، ميقاتهم بلدهم والرمل ساقط عليه. وإن علقه بالحل وتنبه لذلك ثم نظر في مقابله الحرام فوجد قد ساقط فيه الرمال تنبه إلى المناط الحقيقي للرمل. ما الذي يستنتج من هذا؟ أن نجمع هذا كله ونقول من أهل من الحل شرع له الرمل، ثم بعد ذلك نذكر مفردات من الميقات، من الزعرانة، من التنعيم إلى آخره. هذا هو تقرير هذه المسألة استثارا وليس تحقيقا، استثارة للتفكير فقط والنظر في معالم بناء الحكم فيها. وذو الرغبة في المزيد من الغوص في مثل هذه الجزئيات ينظر في كتب التي خصصت بهذا الضرب من البحوث، منها شفاء الغزالي، فإنه كتاب وضع في بناء التربية على هذا الضرب من المباحث، إذ يحلل لينكشف لك في تحليله معالم التي تتبع في الترجيح وفي بناء الأحكام على العلة. هذا كتاب مهم جدا للرغبة في المزيد من الصناعة، من صناعة القياس وصناعة المقابلات بين العلل وما شابه ذلك، اشتغلوا بهذا الكتاب فإنه مهم جدا. وجميع كتبه على هذا النمط، وأخذ الأدلة وسعي الأدلة مسمى هذه الكتب للغزالي كلها تعين على تربية ملكة هذا الضرب من الفقه في النفوس. هذا ما يتعلق بهذا الذي أهل من التنعيم أو من الزعرانة، ألحق بأهل الميقات، والجامع بينهما أن الكل أحل من أهل من الحل، فلذلك وقع الحكم بالسوية بينهم جميعا. نعم. المحرم من الميقات ولم يطف بالقدوم فيرمل بالإفاضة أي في الأشواط الثلاثة الأول من طواف الإفاضة لمراهق ونحوه من كل من لم يطف للقدوم لفقد شرطه أو نسيانه، بل ولو تعمد تركه بخلاف من طاف للقدوم وترك الرمل فيه عمدا أو سهوا فلا يندب الرمل في الإفاضة. الشخص الثالث، ولكن هذا يرمل في طواف الإفاضة، هذا الشخص هو من؟ من هو هذا الشخص؟ هو أحرم من الحل، ودائما هذه الميقات ربما يظن الظن بأن لها ميزة في طلب الرمال، هذا يجب أن يتنبه إليه، فإن لفظ الميقات هنا فقط صريح بمعين من أجل البيان وليس تخصيص. من أحرم من الحل ودخل ولكنه لم يطف طواف القدوم واستمر على هذا الحال، هل يمكن له أن يأتي بالرمل في طواف الإفاضة؟ هكذا قرروا، قالوا يأتي به في طواف الإفاضة. هذه مسألة صعبة، صعبة جدا، صعب جدا أن تؤصل لها. ما وجه نقل هذا الرمل من الوقوف من القدوم إلى طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة ليس إلا واجبا، وسقوطه ولو عم وإسقاطه عمدا إنما يجب فيه الدم. فلماذا نقلوا صفاته إلى الركن مع أن هذه المسألة توقيفية؟ كيف يمكن أن تنقل صفة مخصوصة بعبادة معينة لها حكم مخصوص؟ لا يقولك عليه غير طواف، لكن طواف واجب لا يمكن أن يسوى بالركن. من سوى بين الأشياء بدون اعتبار الأحكام فهذا إنسان قد اخطأ الطريق. لا، الأحكام تجعل العبادات منفصلا بعضها عن بعض. إذا كان هذا واجبا وهذا مندوبا وهذا ركن فلا يمكن أن تساوي بينهما فتقول هذا له حكم هذا وهذا لا يمكن أن يساوي. الحكم داخل في ماهية العبادة يميزها ويخصصها بأحكامها، فلا يمكن أن يساوي بها ما ليس كذلك. الطواف هذا واجب وينجبر بالدم، أشكال فيه هيئة مخصوصة للرمل، ما تبقى بين ذلك. لكن كيف نقله إلى إلى إلى إلى طواف الإفاضة؟ معنى طواف الإفاضة هذا ركن، ولم يرد فيها ما يدل على أن الرمل، ولم ينقل عن اسم أنه رمل فيه، ولا عن أحد من جاء بعده. ولذلك هذه المسألة تأصيلها صعب جدا، صعب. نعم، قد ينقضح لك أن هذا من باب النيابة، من باب النيابة، وأن طواف الإفادة معهود بأنه قد ينوب عن طواف القدوم. نعم، قد ينوب عنه في طلب إتيان بسعي صحيح بعده على وجه الذي تقدم بيانه. كل هذا له وجه ويمكن أن تجد له مستند، لكن كيف تنقل هيئة عبادة مخصوصة إلى عبادة مخصوصة؟ ما وجه هذا الأمر؟ هل أتعرفون له وجه؟ طواف القدوم هو أول طواف متعلق بالحج يقع، فلما سقط يكون طواف الإفاضة هو أول طواف متعلق بالحج يقع. وهل يكفي هذا أن يكون دليلا لهذا الحكم؟ هل يمكن أن تكون هذه الأولية الآن متمسك من لا يخرج بالأدلة إلا بالنقل؟ هذه صفة، لكن هذه الصفة ما قيمتها العلمية؟ نعم هو أول وهذا أول، اجتمعوا في الأولية، لكن ما قيمتها الفقه؟ هل هذا يقتضي التسوية بينهما؟ لما وجدت هذه الصفة وجدت بعض اللوازم. هذا لا يمكن، لا يمكن أن نكون الشرعة على هذا نوع من الضرب من التعليل. الأولية مع الأول، الأولية في أول الحج، والأولية بعد الطواف، بعد عرفة تعطينا. ثم أين هي الأولية في طواف الإفاضة؟ الأولية ثبتت ثم نظرنا في الشرع فوجدنا وأعطاه بعض الأحكام التي اختص بها طواف القدوم. هذا هو محل نزاع، هذا هو محل النزاع، أعطاه بعض الأحكام، هذا هو محل النزاع. هذه الأحكام منقولة؟ إذا كانت منقولة فالمسألة حسمت، وإن لم تنقل فكيف ننقلها؟ إذا ننقل إليه دل الوجوب ونقول الركنية إلى طواف القدوم، هل هذا ممكن؟ مستحيل. الدين دين منقول، دين نصوص، دين أدلة، وليس دين احتمالات. الدين عنده أصوله التي لا يمكن أن يتحرك الدين ببناء الحكم إلا على وفقها. الأصل في الأمور الشرعية أن تفعل كما وردت من غير أن نزيد عليها أو ننقص، فإن تعذر ذلك ولم يثبت لنا شيء فالأصل هو البراءة الأصلية وبقاء ما كان على ما كان. فالمسألة ينظر فيها، إذا بدا لكم في ذلك وجه أو وجدتم لذلك مستندا فغدا إن شاء الله تعالى ما كتب ما وجد شيئا فليكتبه. ما يدل أدنى الأولية أنه وقع يقع في طواف العمرة الرمل أيضا ليس مختصا بطواف القدوم، يقع في كل طواف يقع ابتداء حتى في العمرة في يقع الرمل. ما عندنا مشكل، ما عندنا مشكل، أول طواف يقع في العبادة فيها الرمل، لكن هل طواف الإفاضة جعله الشرع أولا في حق من راح قصيره؟ هذا اجتهاد وليس هيئة الأصلية، هذا اجتهاد ليس هيئة الأصلية. الشرع لم يجعل طواف الإفاضة هو الأول. من راى خير شيخ جري على اعتباري أولا أنه أحقط الدم، لا يلزمه الدم إذا كان مراهق. هذه مسألة تتعلق بالضرورة، هذه مسألة تتعلق بالاضطرار، إسقاط بعض الأحكام لوجود الاضطرار وما شابه ذلك هذا لا نتحدث عنه، لكن نبحث هل الطواف القدوم هيئة مخصوصة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أداه بهيئة مخصوصة؟ هل يمكن أن نأتي بهيئة أخرى لطواف مخصوص فنجعل له خصائصه وصفاته؟ هذا محل البحث والنظر. أما الأولية إذا كانت قد انقدحت في الذهن وقيل بأنها هي التي أتت بهذا الحكم، فانظر هذه الأولية هل تعطي لك هذا الحكم؟ نعم قد ينوب عنه، اختلفنا ينوب وعرك عن واجب لأنه أعلى منه اختلفنا، لكن كما نقلت إليه هيئته النقل الحكمي نقل ممكن، ولكن نقل الهيئة لا في مشكلة، هذا كلها فهذا هذا الفرع مشكل جدا. ها؟ هو لا يأتي بطواف القدوم، عندما يأتي بطواف الإفاضة لا ينوي القدوم نهائيا، يأتي بطواف الإزالة بنية الإفاضة فقط، هذا ما سيفعله. إذا لم تندرج الحقيقة كلها فأوصافها لا يمكن أن تندرج، ثم صفة الواجب إذا كانت ترفع صفة الندب، إذا كانت ترفع صفة الواجب لا يمكن أن تندرج، هذا الواجب فيه خصوصية وهي رمل، فأما طواف الإفاضة ليس فيه كذلك، إذا دخلنا للهيئة ديال طواف القدوم إلى طواف الإفاضة يغير هيئته يؤثر في هيئته. المسألة اجتهاد المسألة ينظر فيها خاص باش منطول في الكلام، المهم هذه مسألة طرحت للنظر والبحث والغرض من ذلك البحث عن المستند إن وجد له الحال. نعم. لمراهق ونحوه من كل من لم يطف بالقدوم لفقد شرطه أو نسيانه، بل ولو تعمد تركه بخلاف من طاف بالقدوم وترك الرمل فيه عمدا أو سهوا فلا يندب الرمل في الإفاضة، فلو قال المصنف لك مراهق لكان أحسن. على كل حال في نفسي من هذا الأمر شيء حقيقة، أن تنقل الرمل إلى طواف الإفاضة هذا أمر لا يكاد يظهر له وجه، اللهم إلا أن تكون هناك نقول عن السلف وما شابه ذلك ما هو محوج في المذهب أو يذهب إليه بعض الصحابة فهذا قد يكون هو مستند هذا القول عند المالكية، وحينئذ ينتقل السؤال إلى ذلك الصحابي من أين جاءك هذا الضرب من الفقه، فإن وجدنا له مستندا أخذنا به وإن لم نجد له مستندا فالأصل في هذا الأمر تحكيم أصول الشرع ولا يعتبر بقول أحد. نعم. مثل قولا لكن شور ولدي مش عليه خليل يوجد قول آخر بأنه لا رمل دبعا احتوى مثلا لو قاله لو لم يكن مشهورا وقال الإنسان مشكل، أنا الذي نبحث عنه في مثل هذه المواضيع هو مستندات الأقوال وكيف نصل إليها كيف نستخرجها، نحن نناقش من أنزل أن نصل إلى مسألة معرفية هذا هو المقصود، أما كون أهل المذهب خالفوا أو الحق أو لم يخالفوا هذا أمر لا يعنينا، إن خالفوا ما بدا أنه أصول الشريعة وحقائق الشرع ومنزلة وطريقة بنية الشريعة فلا بد الإنسان يسأل عن هذا ويتوقف، أنه الله تعالى يقول لتقتل نسلك به علم لم يظهر لنا وجه هذا الذي ذكره فقلنا هذا لا يكاد يظهر له وجه، أن هذه عبادة فاتت وأسقطت بما إذا كان الإنسان عنده عذر فهذا يعني يرفع عنه ما يرفع، لكن كيف يمكن أن تقول إلى طواف الإفاضة عنده عقيقة شرعية مخصوص وحكم شرعي أن تقول إليه خصائص طواف القدوم، عنده اسمه ووقته وصفاته وهيئته، تنقل إلى عبادة أخرى؟ غير ممكن. نعم. في قوله وترك ولو تعمد أو بخلاف من طاف للقدوم وترك الرمل فيه عمدا أو سهوا فلا يندب الرمل في الإفاضة، لأنه أتى بهذا طواف القدوم فلا يندب في الإفاضة حتى يأتي. هل قالوا بأن طواف الإفاضة يندرج في طواف القدوم؟ هذا ما استنتجته، لكن هل يمكن أن يجتمع طواف القدوم مع طواف الإفاضة؟ ممكن أن طواف الإفاضة الوجوب مع الركنية؟ أن الركنية هذه القوم بقول قواعد تنجب في هيئات ما أظهر الله بها من سلطان، هذا كروكن يبطل به الحج، وهذا واجب ينجبر بالدم، وحقيقتهما إذا اجتمعات لابد أن يقع التنافي بينهما، ويكون التنافي هذا الطواف الذي يطوفه هذا وش هو للذي يجبر بالدم وللذي يفسد الحج، لا يمكن أن يجتمع فيه حكمان. هذا الطواف الآن إذا قلنا بأنه يجبر بالدم، هذا الطواف الذي يطوفه إذا قلنا يجبر بالدم فكيف يبطل به الحج، وإذا قلنا بأنه يبطل بالحج فكيف يجبر بالدم؟ لا يمكن يجتمع في هذا الفعل حكمان متناقضان متعارضان. في ترقيه توافق في الدم، أنت تقول بالاندراج معناه أنه مطلوب به، والآن تقول أنه غير مطلوب به، وإذا قلت بأنه غير مخاطب به معناه أنه إذا سقط عنه الدم أنه الواجب سقط عنه، ما هو هذا الطوف الذي سيأتي به بعد ذلك؟ الوجوب سقط عنه، إذا سقط عنه الدم سقط عنه الوجوب، ما هو هذا الطوف الذي سيأتي به بعد ذلك؟ إذن اللوازم تتسلسل، وفي النهاية لواحد أوراق ديال الوضوء ما أدش على حالي يقرأ واحد البيت يبحث عنه عن المعنى وما بانش المعنى نهائيا، زي كتاب خزانة الآداب وش بنداز يوم محمد قال لي جيب واحد أوراق ديال الوضوء تضو ما أدش مع مروع عباد. إذا خلاصة الكلام في نهاية الأمر أن هذا الفرع يحتاج إلى مزيد من النظر والبحث، وربما يتقدح فيه بعض التوجيهات، فمن ظهر له ذلك وربما يستفاد منه شيء من هذا في هذا المقام. نعم. لا يندب الرمل في طواف تطوع ووداع. نعم، لأنه لم يشرع هذا أولاً. إذا كان أقرب شيء إلى طواف القدوم هو طواف الوداع، لأنه يمكن لطواف الوداع أن يندرج في طواف القدوم لأنه أخف منه، يمكن أن ينوي في طواف الإفاضة طواف القدوم وبذلك يجمع بين الفرض والمندوب، هذا أقرب ما يكون إلى الاندراج. أما الركن هكذا محصن بخصوصيات وأحكام هذا بعيد عن التحرير. يمكن أن ينوي الإنسان مثلا في غسل مندوب كما ينوي غسل واجب فيجمع بينهم، المانع أن يندرج أحدهما في الآخر ممكن. نعم، يمكن إذا كان سيقع الاندراج أن يندرج هذا في هذا غسل الجمعة يمكن أن يغسل فيه غسل واجب، المانع يقع بينهما الاندراج. على كل ف معالم النظر في مثل هذه المسائل ينزل منزلة الدلالة في الألفاظ، لو كنا ندرس الألفاظ فإننا نتبع الدلالة، وإذا كنا ندرس الجزئيات فإننا نتبع المناطق. الذي هو عيب هو أن تمر علينا الدلالات في الألفاظ ولا نهتم بها، أو تمر علينا المناطات في مواضع الأحكام دون أن نتنبه لها دون أن نستفيد منها، هذا هو المشكل. أن يأتي رفض شرعي ذو دلالة معلومة ثم لا نكاد نراها أو نراها ولا نهتم بها، هذا هو العيب. أو أن تظهر جزئية فيها مناطات متعددة في إشارة شرعية إلى أحكام مختلفة ثم تمر عليها، لم تراها أو تراها ولكنك لا تلتفت إليها لعدم وجود الذوق الفقهي في نفسك. وندب كثرة شرب ماء زمزم ونقله إلى البلاد، هذا في الحقيقة مندوب وجميل لأن ما فيش تمارة ماء زمزم والحلو جيد، سقي زمزم هذا هو المندوب المحبوب الذي يجب أن يهتم به أكثر، شرب ماء زمزم. وفي حديث ماء زمزم لما شرب له، لكن حديث قال بأنه ضعيف وبعض يقول أنه موضوع. على كل حال في ذلك بحث فقهي معروف، بعضهم صححه وظنوا بعضهم صححه. ابن حجر قال يحتج به بمجموع طرقه، أيوة ده كافي نقول ابن حجر، إذا يحتج به بمجموع طرقه. وما قال ابن حجر أنك لا حافظ الدهر ما فيها، لا نقاش في كلامه. نقله كذلك أيضا يدخل في شربه، وكيف تكثر من شربه؟ بأمرين، تشربه هناك وتنقله لتكثر من شربه، هذا لازم. لم تحقق كثرة الشرب تشربه هناك حتى تشبع وتنقله لمزيد من الكثرة، فتحقق الكثرة من جهتين، هذا وجه. وندب للسعي شروط الصلاة الممكنة من طهارة حدث وخابث وستر عورة. السعي يخالف الطواف عند الجمهور في أن السعي لا تشترط له الطهارة، هذا معروف وأظن أن الناس جميعا على هذا المذهب إلا من شذ. طواف لا السعي لا تشترط له الطهارة، ولكن يندب له الطهارة، مثلا طهارة الحدث وطهارة الخبات وستر العورة، وهذا لا يشترط في السعي طهارة حدث ولا طهارة خبث ولا سطر عورة، أليس كذلك؟ لا يشترط له شيء من ذلك. فمن أتى بالطواف وهو غير متوضئ فهذا لا يضره وسعيه صحيح، وكذلك من تستر بشيء لا يعد ساترا فهذا أيضا سعيه صحيح. ولكن من تطهر من الحدث والخبات وستر عورته في السعي فقد أتى بالشيء الرفيع الذي يطلق عليه المندوب. نعم. وندب للسعي شروط الصلاة الممكنة من طهارة لآخره، قوله الممكنة أما غيرها مثل الاستقبال فلا يستحب لعدم إمكانه. وندب للإمام خطبة بعد ظهر يوم السابع بمكة واحدة فلا يجلس في وسطها، والراجح الجلوس فهما خطبتان وأنهما سنة. نعم، الآن وصل إلى اليوم السابع. اليوم السابع هو اليوم الذي يسبق يوم التروية. في هذا اليوم يوضع للإمام منبر فيصعد عليه ويعلم الناس ما يفعلونه من اليوم الموالي ويوم التروية إلى زمن الخطبة الثانية، هذا هو المشهور. فيعلمهم ما يفعلونه من خروجهم من مكة إلى أن يصلوا إلى عرفة، وهاتان الخطبتان مندوبتان، وقيل إنهما سنتان. وللمالكية في هيئة هذه الخطبة قولان، القول الأول أنها خطبة واحدة لا يجلس فيها، إنما يأتي بها مسترسلا القول فيها حتى النهاية. القول الثاني أنها خطبة يجلس في وسطها، وهذا هو المشهور وهذا هو المعمول به. وعلى كل فهذه الخطبة يتولاها الإمام يبين فيها ما ذكر، هذا منقول فيه عنده أدلة فلا نختر فيه الكلام. ثم قال يخبر الناس فيها بالمناسك التي تفعل منها إلى الخطبة الثانية. نعم واضح. وندب خروجه يوم الثامن ويسمى يوم التروية لمنا قدر ما يدرك به الظهر قصرا بوقتها المختار. نعم الحج الآن هذا يوم التروية، قلنا بأن يوم السابع يحضر الخطبة فيسمع ما سيفعله إلى أن يسمع الخطبة الثانية التي تكون بمسجد نميرة. إذن في اليوم الثامن سيخرج إلى أين؟ مزدل إلى منى، سيخرج إلى منى ويخرج قبل عند الزوال بالقدر الذي يصل فيها المؤمنان قبل ضروري المغرب أن يصلي فيها الظهر، فيصلي فيها الظهر قصرا، هذا ما يفعله الحاج بمنى، ينزل بمنى فيصلي بها الظهر يوم الثامن ويبقى فيها كما سيأتي بيان ذلك، صلي بها العصر والمغرب والعشاء، هذا ما سيفعله في ميناء، هذا الذي جاء. ولو وافق يوم الجمعة فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل ينتظر الحاج يوم الجمعة حتى يصلي الجمعة بمكة أو يذهب إلى منى ويصلي بها الظهر؟ ما الذي سيفعله؟ الذي رجحه هو أن يذهب إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا هو الرجح. ولا ينبغي للذي ينظر هنا أن يغفل على أنه في عبادة مخصوصة منقولة بهيئة نبوية، والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، خرج من مكة إلى منى في هذا الظرف فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكونه قد فعل هذا الظاهر أن هذه الهيئة مندرجة في مناسك الحج، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نأخذ بهذا وأن نجعله هنا هو المرجح. قد تقول بأنه فاتته صلاة الجمعة بالحرام، يقول لك هذا الحاج في عبادة مخصوصة منقولة بهيئة وعيرة عن الشارع، فوجب له التمسك بهذه الهيئة في هذه العبادة. نعم بعض الفقهاء قال الأفضل له أن يبقى حتى يصلي الجمعة، وعللوا ذلك بأن هذا هو الذي يمكنه من فرض صلاة الجمعة بالحرام، والصلاة بالحرام لا يخفى على جميع المسلمين ما فيها من أجر الزائد والمثوبة العظيمة. وعلى كل فإن هذا المحل محل اجتهاد أيضا، فمن نظر إلى أن هذا الشخص في عبادة مخصوصة قضت عليه بحالة يجب عليه أن يلتزم في بالهيئة النبوية قال يذهب، ومن نظر إلى الفضل والأجر الذي في صلاة الجمعة في الحرام قال العاقل لا يترك مثل هذا الخير من أجل أن يحصل مندوبا، أن يحصل هذا المندوب، هل هذا المندوب يساوي هذا الخير؟ فيذهب إلى ترجيح الجمعة في الحرام، وأن هذا هو الذي يراه الصواب في ذلك. على كل فهذا هو الذي تعرض في هذا المقام، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.